بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف: والأنساب تمتع وإفراد ورهاب. وأفضل الأنساب التمتع فالإفراد والقران. قال أحمد: لا شك أنه عليه السلام كان قارنا. لا شك أنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم. حاشكم بس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا. قال أحمد: لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا والمتعة أحب إليه. انتهى. نعم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبعد، فهذه مسألة الأنساب الثلاثة من حيث الأفضلية، فعامة أهل العلم منهم من ذكر الإجماع لجواز أحد الأنساب الثلاثة. اتفق كلمة أهل العلم أن للمسلم أن يحج بأحد الأنساب الثلاثة سواء كان منفعا أو قراءة أو إفراد، لكن الخلاف الذي جرى بين أهل العلم قديما وحديثا فيما يتعلق بالأفضلية، أي الأنساب الثلاثة أفضل؟ وهذا مما يزيد المسلم كبيرة أهمية بمعرفة الأفضل من الأنساب الثلاثة. أما من حيث الأصل جواب والسنية المشروعية واحد من الأنساب الثلاثة فهو متفق عليه، ومن أهل العلم من ذكر الإجماع. أي كان الخلاف قلت لكم يدور في أي الأنساب الثلاثة، فذهب الحنابلة أن التمتع أفضلها، أفضلها على وجه الاستحباب. أما الإمام فذهب إلى أن القرآن أفضلها. أما المالكية والشافعية ففضلوا الإفراد، ولكل من الأقوال الثلاثة دليله وتوجيهه، وإن شئت قل وتوجيهه. ومنزل الشاف في معرفة نسك النبي صلى الله عليه وسلم، منزل الشاف عند كثير من العلم هو معرفة نسك النبي صلى الله عليه وسلم، من كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. وفي أحاديث دل أن صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وفي أحاديث يعني تمتع عليه الصلاة والسلام بالحج، وفي أحاديث أنه أفرد كل أهل الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أفرد بالحج، وفي رواية أن صلى الله عليه وسلم قارن بفعله. فكل أخذ بهذه الرواية وأنها توجه الأفضلية، لكن عند التحقيق لما نظرنا إلى نسخه صلى الله عليه وسلم بالاستقراء سواء كتب السنة أو كتب التاريخ نجد أنه صلى الله عليه وسلم كان قابلا بالحج الذي سيأتي، لولا استقبلت من أولي وسبق لما أصبت العلم ولا أعلنت معكم، فكان قادما صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة أيضا صريح أنها قرنت في آخر يعني أمرها. ولهذا قال أحمد: لا أشك أنه عليه السلام كان قادما، لا أشك. والأحاديث في كون صلى الله عليه وسلم كان قادما كثيرة جدا لكونه كان قادما، لكن لماذا ذهب عنه إلى أن التمتع أحب إليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنه أقام، ثم يقول أحمد: والأفضل، كأنه يقول سبحانه الأفضل هو التمتع. وصلى الله عليه وسلم يقول: خذ عني مناسككم عند البيهقي، وفي رواية عند مسلم: قل تأخذ عني مناسككم.

وايضا حيثيه تمتع وافضل بامور عبادتان مستقلتان، عمره مستقله، حج مستقله، سعيان وطوافان، يتحلل بين هذا وهذا. ايضا ياتي بهدي دم شبران يذكر الله عز وجل، وسمي تمتع لانه تمتع بسفره واحده بعبادتين، اسفر عن نفسه احدى سفرتي عبادتين، كل عباده تحتاج متوقفه على سفر، العمرة متوقفة على سفر والحج كذلك. فيأتي الإنسان المتمتع بسفرة واحدة فقد تمتع بإسقاط إحدى السفرتين، وأيضا تمتع بين العبادة بين العمرة والحج بما كان محظورا عليه، محظور عند العمرة لما تحلل منها لابس المباحث والمحظورات أصبح في حقه حلال تمتع أيا كان. قالوا هذا أفضل وهو أمر وآخر أمر، قد يكون أمر في أول أمر في أول ذي الحليفة، لا في آخر الأمر ولا نعلم له الناس. إذن هذا الكلام يرجح أن التمتع أفضل لا شك، لكن السؤال نرجح التمتع أفضل على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب؟ الظاهرية وابن القيم وابن تيمية من قبل يرجحون الوجوب، والدليل أنه عليه الصلاة والسلام أمر وأمره ولا نعلم أحدا خالفه، فلماذا الحنابلة فضلوا التمتع على وجه الاستحباب وآخرون فضلوا التمتع على وجه الوجوب؟ صحيح عبد الله؟ صحيح شيخ حمد؟ واضح. لماذا أي القولين أقرب الذي رجح التمتع؟ نحن متفقون وإياكم أن التمتع أفضل، لكن التمتع كونه أفضل على وجه الاستحباب أم على وجه الوجوب؟ على الاستحباب. من صار أمر يا أمر أمر من لم يسق الهدي فليه حد يجعلوها عمرة، الأمر منها صلى الله عليه وسلم، فلما تأخر بعضهم جعلوها عمرة. ثم ما لا نعلم أحدا خالفه أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي. ولهذا ذهب الظاهرية وذهب ابن تيمية وابن القيم وابن عباس في رواية أنه الوجوب، والحنابلة يقولون على وجه الاستحباب، والصحيح على وجه الاستحباب، لكن الصالح ما هو الاستحباب. لماذا؟ يعني الصالح الامر امر يدخل الوجوب، وكلام الذي يدخل الوجوب صحيح، لكن الصالح ان الصحابه الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم افردوا، فدل في قرينهم فعلهم يخرج ويصرف الوجوب الى الاستحباب. حج أبو بكر وعمر وعثمان مفردين، وحج طوائف من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثروا أنهم على الفرس، وحج كثير من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة صلوات الله وسلامه عليه مفردات. وابن عباس لما يقول يشحن تنزع عليه حشارة من السماء يقول قال أبو بكر عمر ما رأى واحد الشهادة كلام أهوى أثقى وأعلى وأفقى من أبي بكر وعمر وعلي؟ معاذ الله، معاذ الله، أبي بكر أفقى من ابن عباس من السماوات وعمر مثله، لكن هو الشهادة الشهادة. والإنسان إذا تأول مسألة وظنها حقا وقرب ووال عليها وتبرر وعاد الى البشر لانهم يراه دينا ويراه حقا، يراه دينا ويراه حقا، من كان دليله وله استهابه يؤجر، ولو فعل ما يظنه الظان انه خالف او فعل او ابتلى بيده، اذا كان مجتهدا متاولا فيؤجر، لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلوا في الفتنه وتقاتل حقيقة أمر لم يقاتل منهم ولم يشارك في الحرب، والقتال أربعة كما ذكرنا في كتابنا، ولا أعلم أحدا من الصحابة قتل صحابيا ولا أعلم صحابيا قتل رجلا ما، لكن في سبب الفتنة هي فتنة القادة للرؤساء السادات والصحابة، في حقيقة الأمر لم يشارك أحد من الصحابة في قتال، لكن كان قتالهم في الجملة على وجه التعويض متأول معاذ ومع عبد الله الجميع وعلي ومع عبد الله الجميع، وإن كان علي وحزبه وعسكره أقرب إلى الحق ليس هم على الحق،

كل ذلك. والصحيح الذي يظهر لي ماذا في المالكية أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، بمعنى ما اتصلت البيوتات بعضها ببعض، ما اتصلت البيوتات بعضها ببعض، وقد يدخل فيها بعض الحل مثل التنعيم. دخلت الآن، أنتم تعرفون التنعيم أكثر من ذلك، التنعيم اتصلت الآن بمكة. هاي أنس اتصلت، ها سؤالك، أنت سؤالك. المنظرة الجامعة اللي خارج لا شك أنها يعني متصلة ومنفصلة. أنت أرد عليها متصلة بمكة، هل تعتبر مكة؟ ما بنية جامعة إلا لها مكة، وإن خرجنا خروجها باعتبار أنا بعيدة طلابها وتساعاتها وتأخذ مساعة كبيرة تسمى مدينة جامعية، فما أرادوا يخرجونها من عن مكة، وما أرادوا من مكة، ولهذا الذي يقول أنا أراد أن أشترك في مكة فين؟ جامعة أم القرى، وهي في المكان هذا، فهي مكة وأهل مكة. نعم. ويشترط عفوا، قال ويجب على الأفقي أي الخارج عن الذي ليس من أهل مكة، وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم. هذا كلام ترجيع الحنابلة. والصحيح قلنا أنه من كان من أهل مكة، هم قالوا حنابلة حتى لو العبرة بمسافة القصر. قال إن أحرم متمتعا أو قارنا دم يجب على الآفاق دم إجماعا. والله عز وجل لم يذكر، لم يوجب على القارن دم، لم يوجب على القارن دما، أوجب على المتمتع من تمتع بالحج إلى عمرة فما استيسر الهدي. لكن التمتع في تفسير بعض الصحابة يطلق على القران، وقاس كثير من الصحابة القران على التمتع. هذا كلام حيث ظاهر القران، لكن حديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام ذبح عن عائشه بقره اتفاقا انها كانت قارنه رضي الله تعالى عنها. اذا هو هذه الادله تدل على ان المتمتع بظاهر القران بالاجماع. ومنهم من اختلف معنا لا سيما ابن حزم يقول لا يجب على القارئ، لا يجب. نقول لا، الصحيح يجب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كونه ذبح بقرة عن عائشة، وأيضا قوله تعالى من تمتع حجه إلى آخر الآية محمول على معاملة الحج كما استيسر من هدي. التمتع يأتي بعض تفصيلات الصحابة القران، وأيضا يذكر القران في التمتع. نعم. وإذا هو عليه الصلاة والسلام أهدى وقدم هدى وهو قارن، كما يقول الإمام أحمد لا أشك أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا. قال دمنا يجب، هذا الشرط الأول. إذن المتمتع أول شرط عليه، أول شرط أن يفدي دما، أن يقدم دما، لكن دم ليس دم جبران، دم شكران. قال دم نسك لا جبران، يعني خلافه شكران، كأنه يقول نسك شكران، شكر لله عز وجل أن من عليه بهذا التمتع. قال بخلاف أهل الحرم، والصحيح بخلاف ماذا؟ أهل مكة الذي رجحنا أهل مكة. ومن منه دون المسابق فلا شيء عليه، هذه كله على قول الحنابلة الذي رجحناهم أهل مكة. قال لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهل الحاضر المسجد الحرام. ويشترط قاتل ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وألا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. وسن لمفرد وقارن فسق يتيما بحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق، فإذا ألا أحرم به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا او يقفا بعرفه، وان ساقه متمتع لم يكن له ان يحل فيحرم بحج انطاق وسعى لعمرته قبل حلق، فاذا ذبحه يوم النحر

فالأمر أنه يعني فيه سعة عندي في الخلاف لا سيما الذي يعني قائل في هذا العصر. هذا الأول الزمن أول كان قال يقول مصر مع قضية هذا. لما؟ لأن الرجل منهم إذا سافر من العراق من الشام من مصر من اليمن إذا حل بدناها الطاجل وصلوا إلى أراد يعني مكة بقوا وأقام حتى العشر ظلنا ومشقة وسعب عنها يرجع لن يأتون على الأقدام ثم على الرواحل على القوافل في مشقة كما قال صلى الله عليه وسلم السفر خلاص مع ذلك. أما اليوم لا بالسيارة من مكة إلى القاهرة تقريبا ساعة لربما بعض من يذهب إلى جدة نصف ساعة ساعة من جدة بالطيارة إلى الرياض ممكن من ساعة تقريبا وآخرون يذهبون من مكة ويذهبون إلى جدة أيام الحج ويرون جدة سوق واسع أوسع من مكة يشتري من جدة ولا حب الأشياء ويرجع ما يرى أنها يعني خلة بنيته. فالسفر الآن من الآلات الحديثة هذه المراكب الحديثة سيارات طيارات وأشياء الذي يرجحه أن من خرج من مكة بعد عمرته وهو يريد التمتع خرج ما ينوي قطع عمر على الحج فهو متمتع. هذا الذي نفتي به في من تمتع. بعض الناس يقول يا شيخ يا أنا موظف أنا عامل بالطائف فأريد التمتع هذه السنة فأريد أن أخذ العمرة في أشهر الحج ثم أرجع لعملي على القول هذا ليس نقول كذلك. البقاء عند المتقدم منهم لم يتوسل في القضية هذه لأنه ما كان يعني يغلب على ظن أحدهم أن أحدا يأتي إلى من مصر إلى أخذ عمرة أو من الشام والعراق يأخذ عمرة مرة ثم يرجع ثم يأتي الحج يمشون يرحلون أشهر وأسابيع حتى يصلون إلى. فلهذا قول حديث عمر أيضا للنفس منه شيء حتى لفظه لا يجب خرج من ما قل بشقته هو خرج من فقه عمر. ولهذا أتمنى أن أحد طلاب العلم يضيق وقته يعني يبحث هذا السنة ما يبحث هذا السنة أثر عمر تبحثون في السنة البيهقي وعند المحملة بن حزم وابن أبي شيبة جزء مفرد أخرجه مؤخرا يعني قال ويشترط أن يحرم بها من ميقات ومساوي القصر المركب من مكة ذكرنا. قال وأن لا يسافر بينها أي بين حج والعمرة فإن سافر مسافة قصر فلا حرم فلا دم عليه لأنه مهرم. ترجم إيش مصادر الحديث؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا أهل بالعمرة إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع وإذا رجع إلى أهله فليس متمتعا. هذه العبارة من يقرأ فقه عمر كلام عمر عبارة ليس من عبارة عمر فقط من فعل كذا وليس من فليس كذا. فأتمنى أن تبقى المسألة تروح في حسب الكتب الأسانيدها. طيب قال وسنة لمفرد وقارن خصفا بإثهما بحج. لما؟ لأن التمتع أفضل ما لم يصف المتمتع القارن هديا ما لم يصف أو المفرد يصف أحدهما هديا إذا لم يصف يقول الحنابلة الأفضل. جماهير الفقهاء يقولون لا يصح لا يجوز أن يصف المفرد والقارن حجهما إلى عمره. احنا بنقول الافضل اذا جاء بنيه الحج او قارن او حج مفرد اذا وصل الوقت او الميقات ان يقضي بنيته ويجعل عمره مستقله ثم ياتي بحج حتى يكون متمتعا لامره عليه الصلاه والسلام. وافضل وذكرنا خلاف الفقهاء او الخلاف قالوا لا. لما؟ قالوا لانه اما يعني كونه تلبس بحج فلا نفسخ حجا الى عمره الوجوب. احنا بنقول لا احنا ما فسخنا من الحج إلى عمرة حتى يأتي بما هو أفضل وأكمل. لم نجد من أعلى إلى أدنى إلا نريد ما هو أعلى منها الحج أن يأتي بالتمتع. نهيك أن هو التمتع ذكرناه وهو آخر أمره عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه. خاصه الذين يرون وجوب التمتع يرون وجوب الفسح. الشباب الذي ذكرنا لك الصحيح انه يسن. وقال لعياله بإحرامهم بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق الذي مر معنا. فإذا حل أيضا القارئ ممن فسخ حجه للعمرة، قال إذا حل العمرة أحرم به أي بالحج في اليوم العاشر الثاني للحجة، أحرم به أي بالحج ليصير متمتعين ما لم يسوق هديا، لأن من ساق هدي فيقع على حجه وغرامه. قال ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة، لأن عرفة ركن والحج عرفة، فإذا دخل ركن الحج فيفسخ له أن يفسخ حجه الأكبر إلى عرفة خلاص تلبس الحج. قال وإن ساق هديه متمتع عنده عمره مستقله، يجب عليه عمره مستقله ثم حج. صحيح حج عمره مستقله يا سعيد واحد، هذا صار معنا فرض التمتع. نقول عن عين الراس نبدا معه الان اول باول، اخذ عمره واراد ان يحل حتى يحل حتى اذا ما دخل نماذج الحجه يحرم الحج. صحيح، لكن إذا ساق الهدي هل يحل له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي؟ ما حل. فماذا قال الحنابلة؟ قال الحنابلة يبقى بعمرته ثم ينوي بقلبه أنه تحلل ولا يحلق رأسه والهدي معه يسوق حتى يرجع إلى حجة ورمى جمرة العقبة الكبرى ينحر ويحلق ويتحلل من هذا الهدي. نقول هذا ليس به هدي وهذا ليس مثل بل ما يصدق عليه على المعتبر انه تحلل الا اذا حلق راسه او قص راسه. فانتم منعت عليه هذا، ولهذا قال كثير من العلم لا يجوز للمتمتع ان يسوق الامام. المتمتع اذا جاء بالامام فتح او قال ينوي راسه لا يجعل عمره مستقله بل يسكن العمره مع الحج كما ذكرنا في الحديث يقلب عمرته حجه الى عمره. واذا اراد عمره ثم اراد يقول نقول لا بالعكس هذا اجعلها تعالى الحج وكن قادما وكن قادما. قال وان ساقه متمتعا لم يكن له ان يحل فيحرم بحج اذا طاف وسعى بعمرته قبل حج، فاذا ذبحه يوم النحر حل منهما وهذا بعيد. قال وان شيخ محمد الوقت اقرأ الوقت كله ان شاء الله. وان حاضت المرأة نعم وان حاضت المرأة المتمتع قبل طواف العمرة فخشيت طواف الحج احرمت فخشيت طواف الحج احرمت به وجوبا وصارت طاهرة لما هو مسلم ان عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكذا لو خشي غيره ومن وكذا لو خشي أو خشيه خشيه غيره نعم ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان انعقد مثله وإن شهده جعله عمر لأنها اليقين ويصح أحرمت يوما أو نصف أو بنصف نصف لا يحرم فلان فإنه فأنا مثلهم لعدم نعم. قال وإن حاضت المرأة المتمتع المتمتع أي أنها تفتح عمرة مستقلة فأردت أن تطوف وتسعى في عمرتها فلما أردت أن تطوف حاضت، نقول إذا حاضت ليس لها أن تطوف لأنها حائض، فنقول الحالة هذه عليها أن تنوي القرار تدخل الحجة على عمرتها فتكون قارنة. لماذا؟ لفعل عائشة وأمر ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام لها. قال وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة إذا خشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا، وهذا عليه عامة العلم إن كان الأحناف يرون هذا القول لكن يقولون تارك

والشيخ يسمع ثم يقول يا اخوان المراد تصل كيف الجواب كذا او يعطي هذا الرجل الذي عندكم تواجد يسمع فتواها ويكتبها ثم يعرض على الشيخ يقول المراد تصل كذا كذا. بعض النساء يعني هي سيئه ادب الكلام تسال القضيه وتسوي كانه اخوها ولا قريبه وتجي تشاركها معنا وهي نفسها وتوسعون ما يصير هذا المسلم ولا ادب يعني الا في الحياه عياذا بالله. وعلى العلماء الدعاء اللي تصدروا الفتاوى هذا اللي يعني يقرا هذه الاصوات اللي غنجوا فيها تفسروا فيها نوع يعني الكتام على النساء على النساء من كلامي تكتل السامع تكتل وكل العالم يسمعون له يسمعون صوت هذه اين محارمها اين الغيره اخته بنته زوجته كل العالم يسمعون لما اقول عالم يعني من باب التغريب كل الناس تسمع الصادق والكاذب والفاجر والتقي والشقي وكل يسمع يشتهيها كل يشتهيها الا من عصم الله واستعاذ التقي قل عذر استغفر الله استغفر الله ولربنا يصل سمع. اما الذي عنده فطره سليمه مباشره يشتهيها امراه خاصه كانت صغيره من 18 20 ولا سنه جاءت كلام فيه ميوعة فيه طبيعتها بطبيعتها هذا فتنه في السؤال على القائمين اتقوا الله في مثل هذا. قال وتكفي المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره يهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. قالت أنا الآن في مكان في في في مخيم ما في لمسة أرفع صوتي يقول كراهة اتفاق لكن إذا سمع هذا كراهة فيما إذا لم يسمعها أجنبي أما إذا سمعها أجنبي فحرام لأن من السنة للمرأة إذا كان في خلوة مع نفسها أن تخفض صوتها بالتلبية المشروعة. أما إذا رفع صوتها في مخيم ليس فيه إلا هي لو كان في عرض الحالة فرفع صوتها قال العلماء مكروه. لو سمع أجنبي حرام حرام لأنها مضلة الفتنة وإلا في حالها فكيف إذا سمع الأجنبي؟ هذا لما يقولون ويقرأ شاء الله فوق ذلك ويخاف الفتنة هذا إذا عند عدم سماع الأجنبي أما عند سماعه عياذا بالله وتحققه فحرام فحرام ولا تكره التلبية لحلال. الإنسان ليس حاجة ولا متبع أراد أن يلبي مع الناس بثوبه بايع يشتري سيارة يلبي ويجي تعظيم شعائر الله الفقهاء يقولون له ذلك ولم يقل السلف قال لا كان في مسألة خلاف والصحيح انه لم يثبت ان الحلال يلبي لا الذي يلبي هو المتلبس بالحج والعمره هذا والله اعلم وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى خيرا. هذا سؤال احسن الله يا شيخ نكتفي بسؤال نكمل ساق درس لا بد من يقول السادس رجل أحرم في يوم عرفة هل له أن يكون متمتعا يعني يذهب إلى الحرم لا لا لا أعد يقول رجل أحرم في يوم عرفة فهل له أن يكون متمتعا يعني أن يذهب إلى الحرم فيقضى عمرة ثم يتحلل ويحرم ويقف لا لا إذا دخل في عرفة خلاص حج بنيته نعم لا يجوز أن يقلب حجه الذي عرض إلى عمره لا يجوز هذا. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن أي لون جائز اتفاقا. أي لون في الرداء فهل يجوز اللون الأحمر الخاص؟ الأحمر لما أقول أي لون يعني أريد أنا عارض الذي يظنه يتوقف الحرام على قلبه كل الألوان يجوز الأحمر الخالص مكروه ليس في الإحرام في كل لباس كذلك ولكن من أهل العلم قال هنا باهر أن صلى الله عليه وسلم جاءته الحلة بل يمن حمراء فقالوا ابن القيم وغيره قال الحمار هنا أي مخطط بالحمار وغلب اللون عليها فسموها سميت حمراء لكن كره أهل العلم الذي رجعه الأحمر القانع الخاص. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول إذا كان أفضل على الإنسان التمتع والله سبحانه لا يختار إلا أفضل النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا؟ السؤال نرجع إلى المشرع محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا صلى الله عليه وسلم؟ أمر أصحابه، أنا ما أمر. من الذي أمر؟ أمر الذي أمره الله أن يكون عن قلب، فأمر من أمر أبا بكر من أمر عثمان أن الأمة الذين أحبين إليه الأمم يعني أبا مقل 140 يقول لهم ما حلوا إلى أبا بكر فهذا لا تلومني، لكن إذا قلت سلمة قال لي لأن العمرة ما يشرب، قال عمرة عند الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في شهر ما يرون لا يرون وجه الحج إلا الحجة فقط، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم أن يجعلوها عمرة، ولهذا أصحاب الذين بعده أبو بكر عمر وعثمان جعلوا اتخذوا عمرة كل ذلك مخالفا لعادات المشركين. فهذا أي أن قبلنا أو لم نقبله، فالذي أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يا رب إذا كنت تعالى خيرا.